قلبي علقتني فيك علقتني وخليتني أدور عليك وجهك معي بان يا قاسية ما تستحين ما عندك اخوان ما عندي لي شان وجهك معي بان يا قاسية ما تستحين ما عندك اخوان تعبت من كثر السهر النوم ما يجيني الحب ما هو بيدي الحب ما انا معاك مدري وش اللي جاك بمشيها وعديها وانساني وانساك